فريق جوال الخير يقدم. إنها هناك، إنهن الحور العين، إنهن الحور العين يا مشتاقين. إنها هناك يا عاشق الخلد لا تركني دنيا، ففي الجنان نعيم السعد يغشانا. نهر وقصر وأنوار ترددها، كل الطيور ترانيما وألحانا. يا عاشق الخلد إنهن الحور العين، إنهن الحور العين يا مشتاقين. إنها هناك على أنهار الجنة، على توبة المسك والزعفران. هناك، هناك حيث تستمع لأحلى غناء وأعذب الألحان. قال لي أبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم: إن أزواج أهل الجنة ليغنين لأزواجهم بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط. إن مما يغنين فيه: نحن الخالدات، نحن الخالدات فلا يمتنا، نحن الآمنات، نحن الآمنات فلا يخفنا، نحن المقيمات فلا يرعنا. الله أكبر. وجه حسن ونحن حسن، هذا هو الغناء الخالد يا سامع الأغنية المحرمة، هذا هو الغناء الخالد. ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. سبحان الله، أعن هذا نعرض ونركن إلى الحياة الدنيا؟ دع يا عبد الله هداك الله مزامير الشيطان ورقية الجان، دع الفجور وتب للرب الغفور قبل أن لا تحور. تمتع بالباقي ودع الفاني أيها الغالي، واعلم أن الحور فيها من الغيرة ما يعجز عن وصفه اللسان. نعم والله إنها تغار، تغار، ولكنها لا تغار كما تغار نساء الدنيا، إنها تغار يا مشتاق. اسمع يا من اشتاقت روحك إلى الجنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قال زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخين يوشك أن يفارق تيلينا. ففي الجنان نعيم السعد يغشانا، نهر وقصر وأنوام ترددها، كل الطيور ترانيما وألحانا. يا عاشق الخلد لا تركن لدنيانا، ففي الجنان. أيها المشتاق، أرعني سمعك واسمع ابن القيم رحمه الله تعالى في وصف زوجتك في الجنة، فإنها والله تنتظرك. فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر، ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان. حور حسان قد كملن خلائقا، ومحاسنا من أجمال النسوان، حتى يحار الطرف في الحصن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران. كملت خلائقها وأكمل حصنها، كالبدر ليل الست بعد ثمان. والشمس تجري في محاسن وجهها، والليل تحت دوائر الأوصال. حمر الخدود ثغورهن الآلي، أسود العيون تواتر الأجفان. والبدر يبدو حين يبسم ثورها، فيضيء سقف القصر والجدران. أيها المحب للحور، أنت تريدها، إنها هناك تنتظرك على عجل، فهل أنت مجيب لها؟ إنها تنتظر قدومك في لحظة اللقاء الموعود، لتنعم أنت وهي بالنعيم الذي لا يزول ولا يموت. تنعم بهن في دار المزيد، في دار الخلود، في دار الغلول، في دار اللذات، من حوراء إلى حوراء. لا تمل ولا تكل ولا تتعب. وأكمل المؤمنين لذة بحور العين في الجنة، أكملهم عذابا في هذه الدنيا، وأطولهم لنفسه عن الحرام. نعم يا حبيبي. السعد يغشانا نهر وقصر وانوار ترددها إنهن الضرعين يا مستعدين ثواني وانحانا أنوار خمر وماء لا يكدرها طين ويدينا في الجنات ألبانا والمؤمنون تراهم في مرابعنا على السرائر يا أصحابا وخلانا على السرائر يا أصحابا وخلانا.